أقسمتم من قبل ما لكم من وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا هذا بلاغ للناس

وإني لأدعو الله والأمر ضيق، ورب فتى سدت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسين علي. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها سبحان ربي الكريم سبحان ربي الحليم سبحان من هو بحال العباد خبير سبحانه وتعالى سبحان الله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة في فإن بناها بخير فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بنيها أموالنا بيوتنا أموالنا بيوتنا قصورنا لذوي الميراث تجمعها وبيوتنا لخراها. رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها. أموالنا بيوتنا قصورنا لخراب نبنيها وامل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو وبالرضا والقضاء لي قدر الله وقلت للنفس قولا ليس تأبى على ما قدر الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله الله الله الله يحدث بعد العسر ميسرة

لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسين علي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. مستمعينا الكرام، الخشوع في الصلاة من وسائل التقرب إلى الله، والخشوع هو قيام القلب بين يدي الله بالخضوع والتذلل والانقياد للحق تبارك وتعالى. فالخشوع في الصلاة من أسباب قبول الصلاة، ومن خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. ومن فوائد الخشوع في الصلاة أنه يورث الخوف والرهبة من الله. كذلك من فوائد الخشوع أنه يكفر الذنوب ويعظم الأجر. كذلك من فوائد الخشوع في الصلاة النجاة من العذاب، ويرفع صاحبه يوم القيامة. وكذلك الخشوع يؤدي إلى غض البصر وخفض الجناح، ويبعد القسوة من القلب، ويؤدي إلى الفلاح. ومن خشع قلبه لا يقربه الشيطان. سمعين الكرام، نحن في يوم الجمعة، ويسن لمن أتى إلى الجمعة أن يستاك بالسواك، وأن يمس الطيب إن وجد، وأن يغتسل، وأن يلبس أحسن الثياب. كذلك يسن في يوم الجمعة أن نكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. روضتك الزهراء ما أبهاها، مسك يفوح إذا نظرت ضياها، مسك يفوح إذا نظرت ضياها. والنور هل بروضة ميمونة فيها الرسول جمالها حلاها. يا صفوة الرحمن من بين الورى، يا صاحب الآيات في ذكراها، صلى عليك الله يا خير الورى، ما هل بدر في سما دنياها. أرى إخوانكم المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ إمام وخطيب المسجد الزينبي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات المهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني وأحمد راني من غرفة المراقبة الرئيسية، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، داعيا الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 17 من شهر شوال من عام 1440 من الهجرة، الموافق 21 من شهر يونيو من عام 2019 من الميلاد.